بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله. مكبر ما هو الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فقال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيّن ابن أبي زيد رحمه الله هنا صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. والكلام صفة له، فباعتبار نوع الكلام فإنه صفة ذاتية، أي إن الله عز وجل له صفة الكلام أبدا وأزلا. وباعتبار أن الله كلم من شاء أن يكلمه من مخلوقاته، ويكلمهم في أوقات يعلمها سبحانه ويريدها، بهذا الاعتبار فإن صفة الكلام صفة ماذا؟ فعلية. وهذا معنى قول السلف: إن الكلام قديم النوع حادث الإيش؟ الأفراد أو الآحاد. قديم النوع حادث ماذا؟ الآحاد أو حادث الأفراد، بمعنى أنه صفة ذاتية باعتبار أن الله متكلم، متكلما باعتبار أن الله متكلم، وصفة فعل باعتبار أنه يكلم من شاء متى شاء كيف شاء إذا شاء. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ووجه الدلالة من الآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول تضعيف الفعل، فالفعل مضعف، فإن كلم بتشديد اللام تفيد زيادة في المعنى وتؤكد قوة الأمر، وأنه أمر ثابت لا شك فيه، وأن الله قد كلم موسى. الأمر الثاني أن الفعل قد استوفى فاعله ومفعوله، فالمتكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام، فلم يعد هناك لبس أو شيء يمكن أن يتعلق به المخالفون. والأمر الثالث أنه قد أكد ذلك بالمصدر المؤكد لفعله، وهو قوله تكليما، فإن تكليما تأكيد لهذا المصدر أو تأكيد لهذا الفعل: وكلم الله موسى تكليما. ومن أغرب ما حصل أن أحد المعتزلة لعله بشر المريسي قال للقارئ المعروف المشهور أبي عمرو بن العلاء قال له نقرأها هكذا: وكلم الله موسى تكليما، ليجعل الله هو المكلم وموسى هو المكلم، تعالى الله عما يقول المؤولون المعطلون علوا كبيرا. لكن أبا العلاء رحمه الله تعالى، لكن ابن العلاء أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى كان حاضر البديهة، قال: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة الفاسدة التي تقول وكلم الله، فما كنت تقول في قول الله عز وجل وكلمه ربه؟ ذلك أن قوله وكلمه ربه لا يمكن أن تقرأ وكلمه ربه، لأن كلم قد استوفت المفعول وهو الإيش؟ وهو الهاء، ولأن الفاعل هو الرب سبحانه وتعالى، ولأن الهاء أيضا تعود إلى موسى عليه السلام، فتعين يقينا أن يكون موسى هو المكلم والله عز وجل هو المكلم. ثم عرج على موضوع القرآن وأنه كلام الله وليس بمخلوق، وأنه كلام الله وليس بمخلوق، ونحن اليوم لخصنا في شرح أستاذ بن أبي زمينين كون القرآن كلام الله لفظه ومعناه حقيقي، تكلم به بحرف وصوت سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ثم بلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة، وهو كتاب الله المنزل غير مخلوق، سواء كان مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسن، فإنه كلام الله حيثما كان، بينما الحبر والورق مخلوقان. فإذن هذا تلخيص لما فصلناه اليوم، نعيد هذا التلخيص: القرآن كلام الله، كلام حقيقي لفظه ومعناه، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد، سمعه جبريل من الله بحرف وماذا؟ وصوت، وأنه كلام الله المنزل غير ماذا؟ غير مخلوق، سواء أقرأ تلي بالألسن أم حفظ في الصدور أم ماذا؟ أم كتب في المصاحف، لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. وفي قوله غير مخلوق رد على المعتزلة الذين ادعوا أنه مخلوق ويزعمون أنهم أرادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى، وهم والله لا نزهوا بل عطلوا، ولا أثبتوا بل عطلوا، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولا نستطيع أن نتوسع في ذكر شبههم فإنها كثيرة، وإنما يكفي ما رددنا به اليوم على الأشاعرة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، بعد كم، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، وكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. يخلي الباعث الرسل. تحدث في هذا المقطع عن مسألة القدر في عدة نقاط. الأمر الأول أدلة الإيمان بوجوب القضاء والقدر، والأمر الثاني مراتب القدر، والأمر الثالث الهداية والإضلال بيد الله، الأمر الرابع أن كل ميسر لما خلق له، وإليك البيان. أولا، الإيمان بالقدر جزء لا يتجزأ من أركان الإيمان التي من كذب بواحد منها فقد إيش؟ فقد كفر. قد جاء في حديث جبريل في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء من ضمن الأسئلة: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من القرآن قول الله تعالى في أركان الإيمان، ولم يذكر فيه القدر لكن ذكر في مواقع أخرى، لكن من القرآن قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل وعلا: وكل شيء، وقال عز وجل: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال تعالى: إن كل، وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن كذب بالقدر فقد كفر، لأنه ركن من أركان الإيمان، وعلى المسلم أن لا يخوض كثيرا في مسائل القدر، بل يكتفي بالأدلة الشرعية ثم يحجم عن الخوض فيه. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، ووجدت أكثرهم شكا فيه أكثرهم إيش؟ خوضا فيه. وكان السلف يحجمون عن الخوض في مسائل القدر إلا بقدر ما يفهمون الأدلة الشرعية في ذلك، ولا يكثرون من الأسئلة حول هذا. أما مراتب القدر فهي أربعة: هي باختصار العلم والكتابة والمشيئة وماذا والخلق. وعند التفصيل نقول أولها العلم، أول مراتب القدر العلم، وهو الإيمان بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وأن الله عالم بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والأرض والقدر سر الله في خلقه لا يعلمه إلا هو، ولم يطلع عليه أحد من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل الواجب القضاء والإيمان بذلك كله، وأنه سر من الأسرار لا يجوز لأحد الخوض فيه. فمن أنكر علم الله بالأشياء قبل كونها فقد كفر، ومن زعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات فقد كفر، ونحو ذلك من ما يخاض فيه في هذا الباب. المرتبة الثانية الكتابة، وهو أن نؤمن جازمين معتقدين أن الله كتب الأشياء قبل كونها وقدرها أزلا. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: وقال تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الله قدر الأشياء وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، ولم يخرج أحد أو شيء عن مشيئته العامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فعال لما يريد، إن الله فعال لما يريد. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذه المشيئة المقصود بها المشيئة الكونية القدرية العامة التي تشمل طاعة الطائعين ومعصية العاصين وإشراك من المشركين. فكل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، وكل ذلك تحت مشيئة الله النافذة، فلا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، بل هو فعال لما يريد. وهذه المشيئة أو الإرادة تنقسم إلى قسمين: مشيئة قدرية كونية عامة، ومشيئة دينية أمرية خاصة. فالمشيئة العامة مثل ما تقدم ذكره من أن الله فعال لما يريد، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته، وأن جميع ما يقع في الكون فإنه وفقا لما يريد سبحانه وتعالى، كما تقدمت لنا آياته: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: فعال لما يريد. أما المشيئة الأمرية الدينية الشرعية فهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، يعني المتعلقة بالأوامر والنواهي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن الله لا يرضى لعباده الكفر. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يتوب عليكم. فهذه الإرادة الدينية الأمرية الشرعية. تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق الطائع المطيع، في حق المطيع. فالله أراد منه ذلك كونا وقدرا وقدره، كما أراده منه دينا وإيش وشرعا وأمرا. وتنفرد المشيئة القدرية في حق من؟ في حق الكافر والعاصي، فإن الله بهذا الاعتبار لم يرد أن يعصى ولم يرد أن يكفر به، لكنه مقدر ذلك كله في الأزل، مقدر ذلك كله في الأزل. لذلك فإن الله عز وجل فعال لما يريد، فهو يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والثانية تجتمع في حق المطيع، فالله أراد منه ذلك كونا وقدر وشاءه، وكذلك وفقه له ووقع ما يتفق مع مشيئته دينا وقدر، دينا وأمرا وإيش وشرعا. المرتبة الرابعة الخلق وفق ما قدر سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا الخلق والتقدير وفق ما اقتضت مشيئته، وفق ما أراد سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يزول أو أن يخرج شيء مخالف لمشيئته عز وجل في ما يتعلق بالطاعات. وبعد هذا ننتقل إلى المسألة الثانية أو الثالثة، وهي ماذا؟ الإضلال والهداية بيد الله، الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء تكرما منه وفضلا، ويضل من يشاء عدلا منه وماذا وقدرا. فهو تبارك وتعالى الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. فهنا يجب أن نعتقد أن الله عز وجل يهدي من يشاء، بل وندعو الله أن يهدينا صراطه المستقيم. والهداية على نوعين: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. فهداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى، مثل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وكل ذلك إنما هو بتقدير الله وبمشيئته سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. والأمر الرابع هو: كل ميسر لما خلق له. من المعلوم أن القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، ولا يمكن لأحد أن يعرفه، حتى الملائكة المقربين. لا يمكن بحال من الأحوال أن يعلمه أحد، بل هو سر الله في خلقه. فإن احتج محتج ما دام سرا، فكيف يعني يكلف الإنسان بأمر قد كتب عليه سلفا؟ قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما قال سراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الوداع: يا رسول الله، صف لنا الأمر كأنما خلقنا اليوم، أفي ما يستقبل من الزمان جرت به الأقلام وفي الصحف، أم في يعني أم في ففيما العمل إذن؟ قال: أعمله فكل إيش؟ ميسر لما خلق له. يعمله كل ميسر لما خلق له. هو لو كان عنده علم، عندكم علم من القدر، يمكن أن يحتج به، لكن ما دام أمرا مجهولا فعليك أن تسعى وتجتهد، والله تبارك وتعالى يسددك ويوفقك ويكلأك ويحفظك من هذه التخبطات. مسألة أخرى في هذا الباب، أعني في باب القدر، أن القدرية على قسمين: القدرية النفاة، القدرية النفاة يقابلهم القدرية الجبرية. قدرية النفاة: أما نفاة العلم فهم كفار بإجماع المسلمين، من أمثال غيلانة الدمشقي ومعبد الجهني، وقد علمهم ذلك رجل نصراني يقال له سلسوي. وأما يعني الجبرية، وهؤلاء القدرية هم أشباه المجوس الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها البتة. لم يعني لا يمكن أن يتصور أن أن هناك خالقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكنهم قالوا بوجود خالقين، فالله خالق العبد والعبد هو خالق ماذا؟ الفعل. نسوا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولذلك قد ضربوا به عرض الحائط. فأشبه بذلك المجوس الذين أثبتوا خالقين، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. فما وجه الشبه بينهم وبين هؤلاء الثانوية؟ نعم، أحسنت. طيب ما وجه الشبه؟ أنهم ذكروا أن الإنسان هو الخالق لفعله، فقالوا بخالقين، الله خالق العبد، والخالق الثاني الإنسان يخلق ماذا؟ فعله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من هنا أشبه من؟ أشبه المجوس. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة. وقد إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وفعلا هم من شر الخلق والخليقة. القسم الثاني القدرية الجبرية الذين قالوا إن هؤلاء الجبرية عكس القدرية تماما، يعني قالوا إن الإنسان ليست له مشيئة ولا إرادة، وإنما هو مسلوب الحرية تماما كالغصن في مهب الريح يميله حيثما تميل، وكأنه عبارة عن آلة تنفذ ما يملى عليها. وقد رتب بعضهم على ذلك أنه لا يعذب ما دام مجبورا على فعله، فإنه لا يعذب. وبناء عليه فكيف يعذب من أجبره على الفعل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبناء على كلامهم قال جهم صفوان بهذه المقولة، وهي مقولة الإرجاء التي تنتهي بالقول بالجبر، فوقعوا في حبائل الشيطان ووسوس لهم الشيطان، حتى إن قائلا منهم لعله عمرو بن عبيد من كبار المعتزلة والقدرية قال له رجل قال له لعله عمرو بن عبيد المعتزل المعروف قال لأحد العلماء قال أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ فقال له على البديهة إن منعك شيئا هو لك لا شك أنه غير عادل، وإن منعك شيئا هو يملكه فإنه لا يسأل عما يفعل، فخرس ذلك. لذلك لا نوغل في البحث في هذه المسائل، بل حسبنا من الأمور ما بين، ولا نتوسع أكثر من ذلك في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نعم. هنا بين مصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل هو الذي أرسل الرسل، وهم كثر ابتداء من نوح عليه السلام، فإبراهيم فموسى فعيسى فأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نؤمن بهم، نؤمن بمن سمي منهم على وجه التفصيل، ومن لم يسمى نؤمن بهم على وجه الإجمال. ومن كفر بنبي واحد فإنه يكون كافرا. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله والواجب علينا أن نؤمن بهم جميعا وأن نحترمهم وأن نواليهم، فمن كان كذلك حشر معهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء الرسل منهم أنبياء فقط ومنهم أنبياء ورسل على ما فصل في كتب العقائد، والواجب علينا الإيمان بهم جميعا كما قلنا من سمي، وهم 25 رسولا نؤمن بهم على وجه التفصيل، وأكثرهم ذكروا في سورتي الأنعام والنساء، ومن لم يسمى لنا فنؤمن بهم إجمالا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. دلل هنا على قيام الساعة وأنها واقعة لا محالة، وإن كان الله عز وجل قد أخفى موعدها عن جميع خلقه، وأن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور كما بدأنا أول خلق نعيده، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفيجب اعتقاد ذلك، اعتقاد البعث بعد الموت بالروح والجسد على الصحيح، حيث تعود الأرواح إلى فلا بد من الإيمان بذلك

بأن الله تبارك وتعالى بين لعباده ما يحتاجون إليه، وبالتالي فإنه سبحانه وتعالى يجازيهم وفق تلك الأعمال جزاء وفاقا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهو يجازيهم عليها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم وأوجدهم، وهو الذي يجازيهم ويعني يحاسبهم على أعمالهم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم بين أحوالهم في هذه الدار وفي الدار الآخرة وما يترتب على ذلك من أمور. اقرأ مرة أخرى المقطع. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. هنا بين أنه سبحانه وتعالى يضاعف لعبده الحسنات. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموال الذين مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. وقال تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والآيات كثيرة في باب مضاعفة الحسنات وتقليل أو العفو عن السيئات، وأنها لا تكتب إلا سيئة واحدة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن عمل سيئة فعملها ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه ماذا؟ سيئة إيش؟ واحدة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة، وذلك إذا تركها خوفا من الله، مثل قصة صاحب الغار وغيره. إذا تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى تكتب له ماذا؟ حسنة، تكتب له حسنة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى الذي يضاعف لعباده من يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ويخفف عن أهل السيئات فلا يجزى إلا بسيئة مثلها. ثم بين أنه من تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يتوب عليه. من تاب من الكبائر توبة نصوحة تاب الله عليه، ولكن للتوبة شروط لا بد من مراعاتها، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ماذا؟ على ما فات، ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. وإذن لا بد من تحققه. والشرط الرابع رد حقوق الناس التي عندك بردها أو رد مثلها واستسماحهم والتحلل منهم إن كان الذي أخذ أو إن كان الخطأ من جهة غيبة أو نميمة أو عرض أو نحو ذلك. وأما من وافى بالصغيرة فإن الصغيرة تغفر بالإكثار من الحسنات وبالصلوات الخمس وبالجمعة وبالحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والمقصود بذلك صغائر الذنوب. قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إن تجتنبوا كبائر، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكلام على تعريف الكبائر سنؤجله إلى الغد إن شاء درس الغد إن شاء الله تعالى، والفرق بينه وبين الصغائر وما تبقى من هذه المسألة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.